حسنات الأثر الفضائية دليلك إلى الخير. هذا البرنامج برعاية شركة الزغل الصناعية لصناعة الأحذية الرياضية والجلدية، عمان الأردن، هاتف رقم 06-416-1184 06-416-4654 06-463-6304. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم ومع الحلقة الثانية من برنامجكم الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن قواعد وأصول طب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الطب النبوي، وبينا أنه أي الطب النبوي ذكر في القرآن في نحو 40 آية أو يزيد. أما الأحاديث المتعلقة بالصحة والوقاية والعلاج فهي كثيرة، حتى قال العلماء إنها تزيد عن 300 حديث نبوي صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا أيضا عن قواعد طب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن قواعد طب الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم على ثلاث قواعد أو على ثلاثة أصول: حفظ الصحة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المادة الفاسدة من جسم الإنسان الذي تضره وتؤذيه وقد تقتله إذا احتبست في بدنه. نتكلم اليوم تتميما لما بدأنا به بالحلقة الماضية لما لا بد منه من أصول قواعد طب الرسول صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يعلم أن العافية وهي الأصل، العافية أي الصحة والسلامة هي الأصل، وهي مطلب ديني وشرعي، ديني ودنيوي. فالإنسان يحرص على ما ينفعه ويجتنب ما يضره، ولهذا جاءت الشريعة بالأمر بالأخذ بالنافع والابتعاد عن الضار، وحذرت من استعمال الضار، ولهذا حرمت الشريعة الخمر والخبائث، وحرمت كل ما يضر بالإنسان في نفسه، في بدنه، في روحه، في بيئته، في مجتمعه، في من يتعامل معهم من إنسان وحيوان وجماد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال ربنا قبل ذلك: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وذكرنا في الحلقة الماضية أقسام علاجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن علاج الرسول صلى الله عليه وسلم أو علاجات الرسول صلى الله عليه وسلم تتألف من ثلاثة أقسام: العلاجات الطبيعية أي بالأعشاب الطبيعية، والعلاجات الإلهية أي بالرقى الشرعية، والعلاجات المركبة من الأدوية الطبيعية أو الأعشاب الطبيعية والرقى الشرعية، يعني ويسميه الأطباء والعلماء المركب من الاثنين. قلت إن طلب العافية مطلب شرعي ودنيوي، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في جماعته، في مكانه الذي يعيش فيه، في المجتمع الذي يعيش فيه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه، يعني لا يشكو مرضا ولا يشكو علة ولا يشكو داء، عنده قوت يومه، قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاليوم الناس عندهم قد خزنوا الأطعمة ما يكفيهم، ليس ليومهم بل لشهورهم بل لسنتهم، ومع ذلك كثرت فيهم الأسقام، كثرت فيهم العلل، ولا فالجوع ما علمنا أن الجوع قتل أحدا، الجوع العافية في الجوع وفي تقليل الطعام والشراب. ولهذا قال ربنا عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقد بينا أن هذه الآية اشتملت على نصف الطب، نصف علم الطب في هذه الآية، وأن الناس لو أخذوا وعملوا بهذه الآية كلوا واشربوا ولا تسرفوا ما عرض أحد على طبيب، وما نقل أحد إلى مستشفى، ولا احتاج أحد إلى صيدلية ولا إلى دواء، لأن أكثر الأمراض سببها الامتلاء وسببها إدخال الطعام على الطعام. وقد ذكرنا بقول الشاعر: واحذر طعاما قبل هضم طعامي، فمنه دوما سائر الأسقام. وهذه الآية يفسرها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ووالله وبالله وتالله لو أن الناس عملوا بالآية وعملوا بالحديث ما سمعنا بأمراض السكري ولا الضغط ولا تصلب الشرايين ولا النقرص ولا القرحة ولا هذه الأمراض التي المزمنة التي أعيت الأطباء. فإذا هذا الحديث يعني يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان آمنا في مجتمعه وفي مكانه الذي يعيش فيه، وكان لا يشكو مرضا في بدنه، وكان عنده ما يكفيه من قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فهو ملك، ملك قد ملك الدنيا جميعا. دلوني على ملك ملك الدنيا كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فماذا يريد الإنسان من هذه الحياة إلا أن يكون صحيحا لا يشكو علة، وأن يكون آمنا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإبراهيم عليه السلام حينما انتهى من بناء البيت دعا ربه فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقدم الأمن على الرزق، لأن الخائف لا يستسيغ طعاما ولا يهنأ بنوم ولا يهنأ بمسكن ولا يتمتع بالسعادة ولا يعرف له ولا يعرف له قرار. ولهذا الإسلام يحثنا على الحفاظ على صحتنا وعلى سلامة أبداننا وأرواحنا، وينهانا عن أن نقترب من كل من أي شيء يجلب لنا المرض والسقم والعطب. فحرم الله علينا سبحانه وتعالى كل خبيث، وأحل لنا كل طيب، وأمرنا أن نأكل الحلال، لأن الجسد الذي ينبت على الحرام فالنار أولى به، وهذا الجسد ستغزوه العلل. أمرنا الإسلام بالطهارة والنظافة، وجعل الطهور أي النظافة شطر الإيمان. إذن هناك علاقة بين الإيمان وبين الطهارة. هذه الطهارة التي إذا حافظنا عليها سلمت أبداننا وسلمت نفوسنا وسلمت بيئتنا وسلم مجتمعنا من الميكروبات الفتاكة والجراثيم المدمرة التي تأتي بسبب القاذورات وبسبب البعد عن الطهارة وعن النظافة. فحينما يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. حينما ترى أذى في طريق الناس قد يؤدي إلى ضررهم، لو حتى لو كان حجرا في عرض الطريق، حتى لو كانت قشرة موز، حتى لو كانت شيء مما يؤذي الناس مسمارا أو حطبة فنحيتها جانبا، فأنت قد نلت شعبة من شعب الإيمان، وأجرت وتسببت في دفع شر عن المسلمين، وتسببت في دفع بلاء عن المسلمين قد يسبب لهم ضررا وأذى. ويتذكر لنا الأحاديث أن رجلا نحى غصنا إلى جانب الطريق، كان في عرض الطريق، كان يؤذي الناس في طرقهم، فغفر الله عز وجل وشكر له. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال محذرا: اتقوا الملاعن الثلاثة. وذكر الذين يتغوطون في طرق الناس وفي مستظلهم وفي موارد مائهم، يعني في أماكن شربهم وفي أماكن استظلالهم تحت الشجر الظليلة، فكيف إذا كانت هذه الأشجار مثمرة فيقع هذه الثمار على هذا الخبث. وأيضا يؤذي الناس في طرقهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى فاعل ذلك ووصفه باللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله. المؤمن القوي يقول عليه الصلاة والسلام: خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يعني المؤمن القوي في جسده، الذي يستطيع أن يمارس شعائره، ويستطيع أن يجاهد في سبيل الله، ويستطيع أن يقوم بوظائفه، ويستطيع أن يقوم بمهامه، ويستطيع أن يقوم بواجباته، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يصلي الجمعة والجماعة، يصل لرحمه، يصلح بين الناس، يتحرك، يذهب، يأتي، يسعى في الخير. هذا أفضل وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل خير يعني من جهة الإيمان، ولكن المؤمن القوي أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يأمرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن نستعمل القوة وأن نعلم أبناءنا الرماية والسباحة وركوب الخيل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الرياضة ويستعمل المشي وسابق أمنا عائشة فسبقته في أول الأمر ثم سابقها بعد حين حينما سمنت فسبقها صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائشة هذه بتلك، وأقر الرياضة، أقر الأحباش الذين كانوا يلعبون بالحراب في المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم مصارعا، تحداه أحد المصارعين العظام وقال له يا رسول يا محمد إن صرعتني أسلمت، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وجلس على صدره واسمه ركانة، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فماذا متى دبت في الناس العلل؟ حينما تركوا الصحة، حينما تركوا الرياضة، حينما لم يأخذوا بأسباب القوة، حينما لم يعتنوا بأجسادهم فضلا عن أن يعتنوا بأرواحهم. ولهذا العافية، العافية ملك خفي كما قال العلماء، بل كما قال داود عليه السلام العافية ملك خفي وغم ساعة هرم سنة. العافية ملك خفي وغم ساعة هرم سنة. فالغم والغضب والحزن يسبب للإنسان العطب، وما هذه الأمراض من قرحة معدة ومن سكر ومن جلطات ومن غير ذلك كثير منها بسبب الغم والهم والحزن والغيظ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه الأمراض كلها بوصفات نبوية ثابتة في الأحاديث النبوية الصحيحة. العلماء الأطباء يقولون العافية ملك خفي ونعمة مغفول عنها، نعمة مغفول عنها العافية. يعني تجد إنسان يتذمر لأنه قلت في يديه بعض الحاجيات وبعض متع الحياة الدنيا، ولكنه ينسى أن الله متعه بالعافية، ينسى أنه يبصر بينما هناك ملايين من الناس حرموا نعمة البصر، ينسى أنه يذوق ويميز بين الأطعمة بينما هناك أناس حرموا هذه الحاسة وحرموا هذه النعمة، ينسى أن هناك أناس يشتهون أن يأكلوا أصنافا من الأطعمة فلا يستطيعون أن يأكلوها، يعني نفوسهم تتوق إليها لكنهم حرموا منها بسبب أن الطبيب قد منعهم لوجود أمراض تتنافى هذه الأطعمة مع هذه الأمراض، كأن يكون مصاب بالكوليسترول أو كأن يكون عنده قرحة في المعدة أو يكون عنده مصاب بمرض السكر فيتمنى أن يأكل الحلويات التي يأكلها الأصحاء، ولكنه سيدفع فاتورة باهظة إذا تناول من هذه الأطعمة. فينسى أيضا كثير من الناس أن النعمة التي أنعم الله عز وجل عليهم، نعمة المشي والذهاب إلى المسجد والإياب والخروج والحركة، أن هناك ناس مقعدين في الفراش لا يستطيعون الحراك، حتى يتمنى أحدهم أن يصل إلى المسجد وأن يسمع خطبة الجمعة ولكنه حيل بينه وبين ذلك بأن أقعده المرض. ينسى أناس كثيرون أنهم حرموا نعما يعني آتاهم الله عز وجل عافية تامة في صحة أبدانهم، بينما آخرون حرموا نعمة كثيرة. يعني واحد كما حكى بعض الدعاة كان يملك ملايين، فقال فزاره هذا العالم وهذا الداعية فقال نفسي بس أستطيع أهرش ظهري، يعني أحك ظهري بيدي ويأخذ كل مالي، يعني حرم لأنه أشل أو لأنه لا يستطيع. قال هذه الهرشة يعني لو أستطيع أهرش ظهري وأحك ظهري ويأخذ كل ما أملك. فانظروا إخواني هذه النعمة، حرم هذه النعمة وبالتالي هو يعني يتمنى هذه العافية. ولهذا قالوا الصحة أو العافية أو الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يبصره ولا يدركه ولا يراه إلا المرضى. العافية تاج على رؤوس الأصحاء، يلبسه الأصحاء على رؤوسهم، لا يراه إلا المرضى، هم في غفلة عن هذا. ولهذا ربنا عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول وأما بنعمة ربك فحدث، ويقول يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يسأل عنه العبد من النعم، أول ما يسأل عنه العبد من النعم يوم القيامة أن يقول الله له ألم أصح جسدك، ألم أصح بدنك، وأروك من الماء البارد. حتى الماء البارد هذا الذي يطفئ العطش هذا من أعظم النعم، كثير من الناس حرموا هذه النعمة. ألم أصح بدنك وأروك من الماء البارد. ويقول أيضا للعلماء والأطباء كم من نعمة لله تحت كل عرق ساكن، كم من نعمة لله تحت كل عرق ساكن. ولهذا قال ربنا عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالعافية إذن مطلب شرعي، يجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية في أبداننا، في أرواحنا، في أنفسنا، في ديننا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه العافية كثيرا، وكان يحث أصحابه أن يسألوا ربهم العافية. ولما يعني أبو بكر الصديق عم العباس جاءه قال يا رسول الله يعني خصني بدعاء، علمني دعاء أسأله الله، علمني دعاء أو دلني على دعاء أسأله الله، يعني أسأل الله هذا الدعاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عماه سل الله العافية. ثم رجع إليه بعد أيام فقال يا رسول الله، كأنه استهان بالأمر، يا رسول الله علمني دعاء أسأله الله. فقال يا عماه سل الله العافية، فما أوتي أحد بعد اليقين مثل العافية، مثل العافية. فعافية الأبدان تعين على عافية الأديان. ولهذا يقولون عافية الأديان من عافية الأبدان. فالإنسان إذا كان سقيما قد فتكت به الأمراض لا يستطيع أن يؤدي صلاته كما ينبغي، ولا يستطيع أن يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يستطيع أن يتمنى أن يقوم بالأمور التي يعني وجبت عليه أو أمر بها، ولكنه لا يقوى عليها. لهذا عافية الأديان في عافية الأبدان. فعلى المؤمن أن يسأل ربه العفو والعافية، وطلب العافية من جوامع الدعاء الذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن. عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، قال سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، ذلك لأن عافية الدنيا تعين على عافية الدين، وعافية الدين هي سلامة البدن وسلامة الدين، وبها ينجو العبد وتسلم له آخرته. ولهذا لا ينبغي للعبد أن يدعو على نفسه ولا يدعو على ولده، وكم من نساء المسلمات التي تدعو على نفسها إذا غضبت وتدعو على أولادها وتدعو على أبنائها، ولعلها توافق ساعة إجابة فتصيبهم الأمراض والعلل. فينبغي للإنسان أن يقول خيرا أو يصمت، وينبغي للإنسان أن يسأل ربه العافية. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عاد رجلا قد جهد، يعني أنه أصابه تعب شديد وأصابه مرض شديد وهزال وضعف شديد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا فلان، أما كنت تدعو، أما كنت تسأل الله العافية؟ فقال: يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت مؤاخذي به في الآخرة، يعني الذي تريد أن تؤاخذني به في الآخرة وتعذبني به في الآخرة، فعجله لي في الدنيا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تطيق أو لا تستطيع، أفلا كنت تقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلهذا جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ أوامر الله في نفسك، يحفظك الله، يحفظ بدنك ويحفظ مالك ويحفظ دينك. إذا حفظت أوامر الله حفظ الله عليك الصحة وعافيتك الدينية والدنيوية. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة. يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخره. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: داووا مرضاكم بالصدقة. فهذا يدل على أن الصدقة تدفع الأسقام وتدفع الأمراض، وهي من الأسباب، وهي من العلاجات النبوية، من العلاجات النبوية. إذا أصبت بمرض قد أعيا الأطباء واستعصى على أهل الاستشفاء، فعليك أن تحسن إلى الفقراء وأن ترحم الأيتام والأرامل والمساكين، وخصوصا في هذا الشهر العظيم وفي هذه الأيام والليالي المباركة. وفي الحديث: من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فربما أحسنت إلى أرملة أو مسكين أو فقير أو ابن سبيل أو مكروب، فدعا رفع يديه ودعا لك في بظهر الغيب، فاستجاب الله دعاءه ورفع الله عنك البلاء. وربما ظلمت مسلما بريئا فدعا عليك في موطن إجابة، وقد تكون سليما معافا من كل الآفات، فتفتك بك الأمراض استجابة لدعوة هذا المظلوم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وما أكثرهم هؤلاء الذين يتساهلون في حقوق الناس ولا يبالون بظلم الناس، فيرفعون أكف الضراعة ويلجؤون إلى الله في جوف الليل وفي المواطن الشريفة، فيدعون عليهم فتصيبهم قوارع، تصيبهم قوارع، يأكلون أيديهم ندما ويتذكرون أنهم قد ظلموا خلقا من خلق الله. لهم عند الله مكانة ولهم عند الله كرامة. وفي الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وسمي ما شئت من هذه الحروب التي يعلنها الله عز وجل على أعداء أوليائه وعلى من يظلم خلق الله وعباد الله. داووا مرضاكم بالصدقة ومن أفضل الصدقات سقي الماء، من أفضل الصدقات سقي الماء. ولهذا الإنسان المريض الذي عجز الأطباء عن علاجه عليه أن يفزع إلى الله وأن يلجأ إلى الله، وعليه أن يعطف ويرحم الفقراء والمساكين، وأن يتصدق، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني حينما الإنسان يصنع معروفا ويفعل أفعالا طيبة صالحة، يغيث الناس، يساعد الناس، يرحم على الناس، حتى نهاية لا تكون مؤلمة. وإذا قبضه الله فإنه يقبضه قبضا يسيرا، فلا يموت تلك الميتات المفزعة حيث يقع تقع فيه طائرة، أو يموت غريقا أو حريقا، أو تحت الردم أو تحت الهدم، أو يموت يتمزق إربا وأشلاء، أو إلى غير ذلك من مصارع السوء عياذا بالله. عن معاذ بن رفاعة قال: قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى، فقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. إذا أدركنا أيها الإخوة، أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، قيمة العافية، فعلينا أن نحافظ عليها تدينا وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولأن حاجتنا إليها شديدة، وعلينا أن نبتعد عن كل ما يسلب منا هذه العافية، وعن كل ما يجلب لنا العطب ويجلب لنا الأمراض. ولهذا ربنا عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهل هذا الذي يدخن الدخان الخبيث الذي يحتوي على عشرات وربما مئات الأنواع من السموم، فيتجرع سما صباحا مساء، وإذا كان صائما فأول ما يخطر على باله عند الإفطار هذه السيجارة التي أصبحت صنما يعبد من دون الله. الطفل الصغير إذا مص إصبعه تقول له كخ، فيستحي ويسحب إصبعه من فمه. أما ذاك المدمن على التدخين فإنه يدخن ولا يبالي بالآخرين، لا يبالي بالآخرين إذا سبب لهم ضررا، لأن التدخين السلبي أشد فتكا بصاحبه من المدخن. فهذا الذي يدخن هل حرص على العافية؟ هل حافظ على عافية بدنه؟ هل عمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا ضرر ولا ضرار؟ هل امتثل أمر الله حينما قال: ولا تقتلوا أنفسكم؟ فهذا قتل بطيء. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، فكيف بهدر الأموال، وكيف بجلب الأسقام، وكيف بإفساد البيئة، وكيف بإيذاء المسلمين وإيذاء الملائكة، وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. شرعنا وديننا جاء يأمرنا بالاقتصاد في المطعم والمشرب والجماع والحمية عن المؤذي وحفظ الصحة واتخاذ الأسباب التي جعلها الله وسيلة للشفاء. والأمراض أمراض بدنية وأمراض قلبية، أمراض بدنية وأمراض بدنية. الأمراض البدنية أشار إليها ربنا عز وجل بقوله: ليس على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعمى حرج. والأمراض القلبية قالوا تنقسم إلى قسمين: أمراض شبهة وشك، وأمراض شهوة وغي. أمراض الشبهة والشك أشار إليها ربنا عز وجل بقوله: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، وقوله: وليقول الذين في قلوبهم مرض. وماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فهذا هو مرض الشك ومرض الريب، وهذا المرض أخطر من المرض الآخر. مرض الشبهة والشك هذا هو المرض الذي قتل إبليس حينما قال، حينما أمره الله بالسجود لآدم فاشتبه عليه الأمر وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبدو أنه معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أحمد من الإمارات، حياك الله يا أخي الكريم. حياكم الله شيخنا، كيف الحال؟ أهلا يا أخي، مرحبا مرحبا. عندي أسئلة لو تقرب لشيخنا. تفضل يا أخي الكريم. السؤال الأول شيخنا، بالنسبة للذي يتبع نفسه في بعض المعقولات التي تضره، هل يكون آثما بذلك؟ نعم لا شك، إذا نعم. كان هذه المأكولات، إذا كانت هذه المأكولات خبيثة نجسة محرمة، هذا قولا واحدا لا خلاف في ذلك. إن كانت هذه المأكولات مباحة يا شيخنا، إن كانت هذه المأكولات مباحة لكنه مريض والطبيب حماه ويأكل كمية تضر به، فلا شك أنه آثم، لأنه داخل في عموم قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني إنسان مصاب بالقرحة والطبيب حماه ومنعه أن يأكل البهارات والمقالي والفلفل وغير ذلك، فهو يأتي ويأكل ويخالف قول الطبيب، لا شك أنه فيتضرر، لا شك أنه آثم بذلك، فلا بد أن يحتمل. وقلنا من قواعد طب الرسول عليه الصلاة والسلام: الحمية عن المؤذي، الحمية عن المؤذي. نعم شيخنا، بالنسبة للسؤال الثاني لو تكرمت، لو يعني اكتفى الإنسان بالعسل مع الخبز الأسمر وزيت الزيتون مع بعض الألبان قليل الدسم، هل في ذلك فائدة للذي عنده القولون وكوليسترول الشر؟ يعني الكوليسترول يحتاج إلى أن يبتعد عن اللحوم الدسمة واللحوم اللي فيها دهون، يعني يأكل السمك مثلا، يأكل الدجاج بعيدا عن الجلد، هذا يأكل النباتات يعني الخضار، أيضا يشرب الخل، الخل حارق للكوليسترول. يعني الخل أنا بشبهه بالفلاش اللي النساء بتضعه في المجاري فبيسلك المجاري، وأنا عالجت بخل التفاح أكثر من مصاب بالكوليسترول، وخلال شهر انتهى الكوليسترول عنده بفضل الله، لأن الخل هذا يحرق ويذيب الكوليسترول، وأيضا ينفع بالنسبة للضغط وينفع لمرونة الشرايين. ولقد وهذا يعني يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أفقر بيت من إدام فيه خل. وكان السلف الصالح لا يدعون الخل على موائدهم، لا يدعون الخل على موائدهم، يعني إذا أكلوا الخل جنبهم، حتى أنهم يعني لو أكلوا فضلا عنهم كانوا يتحركوا كثيرا فكانوا يحرقون ما يأكلون. ولكن اليوم ما شاء الله نحن لا نمشي ولا نحرق الدهون ولا نستعمل الأعشاب التي تدفع هذه يعني مسببات الكوليسترول ومسببات السدد، انسداد الشرايين. نعم. إذن الخل إداما يا شيخ أو نشربها شربا؟ الخل تغمس بالخبز أو تضع على السلطة بارك الله فيك، أو تضع ملعقة في كوب ماء بعد كل وجبة طعام، خصوصا إذا كانت الوجبة دسمة، وهذا أيضا ينزل الوزن، نافع للذين يريدون تخفيف أوزانهم، ونافع للذين يشكون ونافع للذين يشكون من الضغط، ارتفاع الضغط. والقولون في نتيجة إذا كان هذه القولون يا أخي بارك الله فيك، يجب أن تمتنع عن اللحوم فترة، ولا تأكل إلا الخضار والفواكه، وخصوصا الملفوف، تكثر من الملفوف والسلطة، هذا ينظف القولون، يتنظف. وبعدين تزيل الإمساك إذا كان عندك إمساك، وعليك بخبز الشعير بارك الله فيك. العسل في هذه الحالة، والعسل جيد نافع جدا، لأن العسل ينظف خمل المعدة ويزيل البلاغم. العسل، لكن هذا العسل تأخذه على الريق عسلا جيدا، احرص أن يكون هذا العسل عسل غابات أو عسل جبال في الكهوف، لا يكون قد قد عبثت به يد الإنسان، لأنهم صاروا يضعون أصنصات، وصاروا يضعون سكر، وصاروا يعني أدخلوا يعني على النحلة يعني أشياء مفسدة للعسل. لكن العسل الذي يكون في الشجر طبيعي، يعني ما مسته يد الإنسان في الغابات أو في الجبال، هذا العسل ترياق، وهذا العسل اشتريه بأي ثمن. فهذا العسل تأخذه، شوف يا أخي، هذا العسل تأخذ منه ملعقة في كوب ماء دافئ على الريق، هذا ينظف البلغم وينظف المعدة. إيش البروستاتا؟ عند القطرات تتواصل بعد البروستات. البروستات بارك الله فيك، عليك بالقرع اليقطين الأصفر، هذا ماءه ترياق مجرب. نعم. وعليك بالحجامة. نعم. عليك بعد ما وسخنا. أكله بعد التسخين، بعد تأكله مسلوقا أو تأكله عصيرا، هذا نعم. جيد. وبذور هذا القرع أيضا نافعة لتقطير البول، وإذا أردت تقطير البول أيضا علاجا لتقطير البول، فعليك بالكندر اللي هو لبان الذكر، هذا عجيب لتقطير البول، بل هذا منقي للكلى، يعني اللي عنده بداية فشل كلوي هذا مع الصمغ العربي ترياق. كيف يستخدم؟ شرابا؟ نعم، نقيع تنقع ملعقة، تنقعها في كوب وتصفيها وتشربها على الريق ولا في أي وقت؟ على الريق أفضل. بارك الله فيكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. طيب، هذا الأخ جزا الله خير. يعني يا أخواننا، يعني نحن في برنامجنا هنا أن نبين استطبابات الرسول عليه الصلاة والسلام، علاجات بالطب النبوي، ولست هنا في مقام الطبيب الذي يعني يصف الوصفات. أنا كما ترون كل وصفاتي عشبية ولها علاقة بالطب النبوي الذي هجره الناس. نحن نريد بهذا البرنامج أن نحيي طب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الطب الذي هو من وحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونبين أن هذا الطب لولع الناس بما يأتي من الغرب، تجاهلوا هذا الطب، هذا الطب اللي عمره 1500 سنة، ويعني ركضوا خلف الطب الحديث اللي يعني أضراره أكثر من نفعه. أنا لا أزهد في طب الأطباء، ولكن أقول هذا الطب النبوي طب مضمون، ليس له غوائل، ليس له مضاعفات جانبية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعالج المحزون بالتلبينة حساء الشعير، ويقول التلبينة تجم فؤاد الحزين، مجمة لفؤاد الحزين، حينما الرسول عليه الصلاة والسلام يعالج من أصابه صداع شقيقة بالحجامة، وكان يأمر بالحجامة أم غيث وسط الرأس، تأخذ شبرا فهنا تضع الكوب وتحجم. والله لقد عالجت مصابا بالشقيقة من 30 سنة، كانت تشتد عليه فيضرب رأسه بالجدار، عالجته بالحجامة فبرئ خلال نصف ساعة. 30 سنة وهو يأخذ مسكنات، يعني ربما بلع صيدلي الدواء، ربما بلع صيدلي الدواء وما في فائدة. الشيخ إيش الاسم؟ ذوران من كردستان، حياك الله يا أخي. على فكرة كردستان فيها عسل عجيب، كردستان فيها عسل جبال عجيب، وقد جاءني بعض منه فأعجبني جدا. تفضل يا أخ ذوران. سمحت الشيخ عطو أعمالي أن سالي 4 أشهر مصاب بالسكر، بس المقياس السكر اللي عندي 220. نعم، شوف يا أخي الكريم، السكر مرض يجب أن تقهر وتحتال عليه. السكر مثل سوسة الخشب، مثل دابة الأرض. إذا كان إنسان ما يستيقظ له مبكرا ويعني أخذ بالأسباب وأخذ بالعلاجات فإنه يفتك به، ربما عياذا بالله تقطع رجله فجأة بسبب غرغرينة، ربما يصيب عمى تضرب الشبكية عنده، ممكن يصيبه فشل كلوي، يعني أبو الأمراض السكر. فالسكر ينبغي أنك لا تأكل كميات قليلة من الطعام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، هذه في الحقيقة، ولا أحد يعمل بها إلا من رحم ربي. حتى محدثكم ينسى نفسه عند الطعام في الغالب، ويتذكر الحديث بعدما يكون قد أكل الأخضر واليابس، والاعتراف بالذنب فضيلة. لكني أنا لا يمنعني ذلك من أن أنصح غيري، فإن كنت مقصرا في حق نفسي فلا يمنعني من أن أنصح غيري، لأن الواجب النصيحة للمسلمين. يا أخي وجبات قليلة، وتبتعد عن الدسم، تقلل من الحلويات، إذا أردت أن تأكل شيء من الحلو فتأكل الحلو الطبيعي ليس هذا المصنع. أيضا تبذل جهدا، يعني تتحرك، لا تمشي إلى المسجد بالسيارة، امشي على قدميك وقيس السكر أول بأول، وخذ بعض الأعشاب، يعني الجعدة مثلا، ما أدري في كردستان موجودة الجعدة عندكم؟ الجعدة عشبة مرة جدا، يعني لو أخذت فنجان على الريق، فنجان مثل فنجان السادة القهوة السادة، إن شاء الله هذا يعدل عندك السكر. في عندك عشبة اسمها السموة، وبعضهم بيسموها المشطة، هذه أيضا تشرب منها وتنقع رجليك بماءها. الحنظل إذا شويت الحنظلة وانتعلت قطعتها هكذا وانتعلت في نعلك، هذه تعدل لك السكر. فهناك أعشاب، الشيح، القيصوم، القسط الهندي، الخيار المر، هذا اللي في بلاد الهند يطبخونه ويأكلونه، كل هذه نافعة بإذن الله، لأنها تقوم تعمل على تنشيط الكبد والبنكرياس وتنقية الدم، وكل هذه الأعشاب نافعة، والحمية هي الأصل أخي الكريم. وعليك أيضا أن تحتجم، عليك أن تحتجم تحت إبطيك إلى الخارج قليلا، إلى الخارج قليلا، هذه نافعة للسكر. فهناك قواعد، نعم، كنت أتكلم عن نوعي يعني أمراض القلوب، وقلنا إنه المرض الأول مرض شبهة وشك، وأشار إليه ربنا عز وجل بقوله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهة والشك، وهو المرض الذي قتل إبليس حينما قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، وأبى أن يسجد لأبينا آدم بعد أن أمره الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أمراض القلوب مرض الشهوة والغي، مرض المعاصي، مرض الذنوب، وأشار إليه ربنا عز وجل بقوله في كتابه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قالوا مرض أي مرض شهوة الزنا. الله عز وجل لأن نساء النبي قدوة للنساء يأمرهن أن يقولن قولا معروفا مع إنهن أمهات المؤمنين، يعني غير داخلات في شهوة المؤمنين، لكن مع ذلك لأنهن في موطن القدوة الله عز وجل يقول لهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لأنه هناك ناس سفهاء ربما لا يفرق بين زوجة صالح زوجة شيخ وزوجة فاسق، ربما بعض الفسق لا يتورع عن محارمه عياذا بالله، بعض الفسق قد يأتي أخته وقد يأتي أرحامه عياذا بالله. فربنا عز وجل سمى شهوة الزنا مرض، ولهذا قال ربنا عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قالوا خائنة العين هو النظر إلى النساء، قال ينظر إليها وبقلبه يتمنى أن يزني بها عياذا بالله. فإذا شبهة وشك الأول، والثاني شهوة وغي، ولهذا حرم الله المعاصي ونهى عن المعاصي وبين أن المعاصي والذنوب سبب في هلاك الأمم والشعوب. المعاصي والذنوب سبب في هلاك الأمم والشعوب. في أمراض يعرفها الخلق بالفطرة، يعني الجوع العطش التعب يعرفها الإنسان والحيوان بطبيعته، وهذا يعتبر مرض لأن الإنسان إذا ما نام يصيب المرض، إذا الإنسان جاع واشتد به الجوع قد يموت، إذا الإنسان أصابه العطش وما شرب الماء يصيب جفاف ويموت، إذا الإنسان أرهق صاب الإعياء يصيب الجفاف قد ينهار. فهذه مفطور عليها الإنسان والحيوان، فالحيوان إذا جاع يذهب ليفترس، إذا عطش يذهب إلى الماء، إذا شعر بالتعب يخلد إلى الراحة، وهكذا الإنسان. وفي أمراض تحتاج إلى مداواة، تحتاج إلى مداواة وتحتاج إلى علاج، واختلف الأطباء هل العلاجات ومداوات الأمراض، هل مداوات الأمراض إلهام من الله أم هو تجربة أم هو قياس أم هو معروف بالوحي. فذهب أبو قراط وجالينوس وهم يعني كبار أطباء اليونان إلى أن هذا يعني الطب مأخوذ بالإلهام. أما الحيوان فنعم بالإلهام، والإنسان أحيانا يراقب الحيوان فيتعلم منه كثير من الطب، يتعلم منه كثيرا من الطب. وهل تعلم الإنسان ابن آدم الأول دفن الموتى إلا من الغراب؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوى أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوى أخي إلى آخر آيات. فالشاهد أن الإنسان ليس عيبا أن يتعلم من الحيوان، الحيوان يلهمه الله، فتجد الحيوان إذا مرض يخلد للراحة ولا يأكل الطعام، بينما الإنسان إذا مرض كل يكرهونه على الطعام. طبيعة الآن مشتغلة بدفع المرض، وتأتي تثقل بالأطعمة وتتخم بالأطعمة فيزداد مرضا على مرض. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. ما فحتى يعني ننتهي من هذه الحلقة، أريد أن أقول أن الأمراض منها فطري يعرف الإنسان، ومنها يحتاج إلى تجربة ويحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى قياس ويحتاج إلى نصوص، كما هو الحال في الطب النبوي. الحيوانات ربنا عز وجل ألهمها على أن تعالج أنفسها، الحية حينما تبيت في الأرض وتبقى 6 أشهر في الأرض فتخرج قد كل نظرها، ألهمها الله عز وجل أن تأتي إلى عشبة الرازينج وهي الشومر فتحك عينيها فيها فتبصر. ولهذا قال الأطباء إن هذه العشبة نافعة للذين يشكون من عتمة في عيونهم ومن ضعف في أبصارهم. وكذلك الطائر الذي يغوص على السمك حينما يحتبس طبعه يغمر نفسه في الماء. الثعلب إذا أصابه إمساك يأكل العشب، والعشب ليس من طعامه لكي يصيب إسهال. والهر حينما يريد أن يتقيأ طعاما فاسدا يأكل العشب، والعشب ليس من طعامه. فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهنا نقف أيها الإخوة أيها الأحبة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.